هذه مالك يقول: إذا وجد البائع متاعه وارتفع سعرها وأراد الغرماء إمساكها مع بقية مال المفلس، إن شاءوا دفعوا له القيمة التي في ذمة المفلس وتركت لهم الإيش؟ الأرض، أو ترك لهم المتاع الذي نص عليه مالك رحمه الله. نعم. يقول مالك: وإن كانت السلعة نزلت، يقول إن شاء أخذها على نزول السعر، وإن شاء تركها وهو أسوة الغرماء. هو باعها بعشرة، لاحظوا هذه يا جماعة، باعها بعشرة والآن أصبحت بمئة. الغرماء مخيرون، إن شاءوا دفعوا العشرة وصارت من حظهم، وإن شاءوا تركوا له الأرض بارتفاع سعرها. هذه في حالة ليش؟ الارتفاع. نقص السعر، أم عشرة صارت بخمسة، يبقى البائع هو بالخيار، إن شاء أخذها على نزول سوقها، وإن شاء قال لا خلوها أنا لي في ذمته عشرة، فيبقي الأرض التي باعها بعشرة والآن تساوي خمسة، قال لا أنا ما أخذها ناقصة، يبقى بتبقى السلعة مع ممتلكات المفلس وهو أسوة الغرماء. إن بيع المال كله وكان نسبة المبيع بالدين 50% حيأخذ نصف حق، 30% حيأخذ ثلث حقه فقط، وفى الموجود جميع الديون حيأخذ العشرة كاملة. يبقى في حالة الزيادة الخيار للغرماء، وفي حالة النقص الخيار لمن؟ للبائع. والله سبحانه وتعالى أعلم.